أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآن ننتقل إلى الحكمة التاسعة من حكم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى ونفعنا به. يقول: تنوعت أجناس الأعمال بتنوع واردات الأحوال. حكمة مختصرة جدا. تنوعت أجناس الأعمال أي المقربة إلى الله بتنوع واردات الأحوال. ما هي الأحوال؟ الأحوال جمع حال، والحال هي عبارة عن الوضع الذي يمر بالإنسان ولا يستقر. وضع يمر بالإنسان مرورا ولا يستقر، يسمى هذا حالة. هذه الأحوال تنقسم إلى قسمين: أحوال نفسية شعورية داخلية، وأحوال اجتماعية ظاهرة. الأحوال الشعورية الداخلية، مثلا كل منا يمر بأحوال متعددة متنوعة كما يقول ابن عطاء الله في: تمر بك حالة تتأمل وتتفكر فيها بصفات الله عز وجل، فتستغرق في شعور ويقين تام بأن الله عز وجل سيرحم عباده جميعا وسيغفر لهم جميعا وسيكرمهم جميعا. هذه حال تتصرف عندما تكون هذه هي حالك بمقتضى هذا الحال، وأعمالك تنسجم مع مقتضى هذا الحال. ينتابك في هذه الحالة شعور جمالي، المرح والتذكير بفضل الله والتذكير برحمة الله وآلاء الله عز وجل. وإذا رأيت إنسانا يتحدث عن عذاب الله ومقته عذاب القبر يوم القيامة جهنم وكيفية جهنم، تتألم من هذا وتقول له: دعك من هذا الكلام، ربنا سبحانه وتعالى أرحم من ذلك. وتنتشي وتطرب بذكر الصفات الأخرى والأوضاع الثانية، وتذكر الله سبحانه وتعالى من الجانب الآخر. تمر هذه الحالة تعتريك حالة ثانية: يفيض قلبك خشية وجلا من الله سبحانه وتعالى، وتشعر أن حقوق الباري عز وجل لا يستطيع أحد أن يؤدي ولا واحدا من مليون منها. ترى كيف يستطيع الإنسان أن يقف يوم القيامة بين يدي ربه وقد جاء مثقلا بأعباء التقصير والإساءة؟ تجد هذا الإنسان دائما بعيد عن المرح، يتجلى عليه الوضع الجلالي كما يقولون بدلا من الوضع الجمالي، وتجده يكثر من البكاء ويكثر من التذلل والتضرع والاستغفار وما إلى ذلك، لأنه يعيش مع هذه الحال. ثم تمر هذه الحال أيضا، يأتي حال آخر، يشعر هذا الإنسان بحاجة الفقراء، بآلامهم، بالبؤس الذي ينتابه. أينما ذهب وحيثما وجد ومهما جلس ليتفكر، هذا الوضع دائما يلازمه وهو يقف نصب عينيه، فتجد ان تصرفاته واعماله كلها كل ذلك يصب في البحث عن المنكوبين، في رعاية امر المحتاجين وما الى ذلك. حال يتجاوز هذه الحال الى حال اخرى، تجد ان العمل الذي كان يمارسه تغير واصبح يمارس عملا اخر ينسجم مع الحال الجديدة التي هو فيها. الحال الجديدة ما هي؟ دائما يلاحظ حدود الله كيف تنتهك في المجتمعات، المنكرات هنا واينما التفت يجد المنكرات الكثيرة، يجد حدود الله سبحانه وتعالى تنتهك. هذا هو الحال الذي يعيش فيه. فتجد هذا الانسان اعماله تنسجم مع هذا الوضع، يمارس دائما مهمة واحدة، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، ملاحقة التائهين، ملاحقة المسيئين، العاكفين على الله، ينصح هذا، يأمر هذا بالمعروف، ينهى هذا عن المنكر، متفرغ لهالشيء هذا. طبعا الكل يؤدون الواجبات الأساسية، هذا لا إشكال فيه، الجامع المشترك لا بد منه، لكن بعد ذلك تجد أعمال الناس تتنوع حسب تنوع الأحوال التي يمرون فيها. هذه تسمى أحوال، وهي أحوال نفسية. وعلماء التصوف أو نقول علماء السلوك، علماء التربية، لهم مصطلح، هنالك شيء اسمه الحال وشيء اسمه المقام. الحال هو الوضع الذي يمر به الإنسان ولا يتلبث، لا يبقى، اسمه حال. المقام هو الوضع الذي يرقى إليه الإنسان ويستقر فيه، هذا يسمى مقاما. يعني ممكن لرجل من الناس يسمع آية في كتاب الله سبحانه وتعالى فيصعق ويقع أرضا، هذه تسمى حال، لأن هنالك خشية، حال من الخشية انتابته، هيمنت عليه أكثر مما يطيق فوقع في هذه الحال. لكن مع الاستمرار، مع الاستمرار يصبح هذا الإنسان في وضعه ثابت مثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يسمى مقاما. بالمناسبة نفرق بين الحال والمقام، والإمام ابن عطاء الله السكندري يشير إلى هذا. إذن هذه هي الحال، القسم الأول الحال النفسي. الحال الاجتماعي أيضا حال، رجل شاب كان عزبا غير متزوج، لا يتحمل اي مسؤولية، ملتزم متدين، تنظر فتجد ان اعماله التي يتقرب بها الى الله متفقة مع حاله التي هو فيها. هو ليس مسؤولا عن زوجة وليس مسؤولا عن اولاد، هو مسؤول عن نفسه، تجده يصرف وقته بالعبادة، بالنسك، بحضور الدروس، بالإكثار من القراءة، بالإكثار من التعلم، من التفقه، يغذي نفسه بالطاعات والعبادات والمعارف الإسلامية. حال، بعد قليل تزوج، أصبح مسؤولا عن أسرة، عن زوجة، عن أولاد. في هذه الحالة نظام الشرع، نظام الدين يقول له لقد انتقلت من حال إلى حال، إذا ينبغي أن تنتقل أيضا من وظيفة إلى وظيفة. تلك الحال انتهت، الآن أنت مسؤول عن زوجة، مسؤول عن أولاد، فمطلوب منك ان توجه الشطر الاكبر بعد اداء الواجبات كما قلنا، بعد الابتعاد عن المحرمات، الى رعاية الاسرة، الى رعاية الزوجة، الى اداء حقوقها المادية الاجتماعية الزوجية، ترعى حقوق اولادك، تعكف على تربيتهم، على رعايتهم، على حمايتهم من السوء. طبعا هذا يقتضي ان تترك كثير من الاعمال التي كنت تمارسها من قبل. هذا مظهر من مظاهر كلام ابن عطاء الله، تنوعت اجناس الاعمال بتنوع واردات الاحوال. ويخطئ قد يقول قائل كثيرا ما نجد شابا تزوج فلم يغير نظام حياته، بعد الزواج ايضا بقي عاكفا على عباداته، قيامه الليل، الاكثار من الدروس، ذهاب الى الحلقات، الى الى. نقول هذا مخطئ. من هذا يعلمنا ابن عطاء الله السكندري حتى لا نخطئ. الشرع يقول له لا، غير الان النظام، كنت فيما مضى بحال تنسجم مع تلك الاعمال، الان انت في حال لا تنسجم معها. والباري عز وجل له طرق كثيرة للوصول اليه، فليس الطريق الى مرضات الله محصورا في ان تصلي كل الى 20 ركعة بالاضافة الى الفرائض. ليس الطريق الى الله عز وجل محصورا في ان تتعلم العلم، في ان تبحث عن حلقات الذكر، حلقات الدروس فقط. لا، انظر الى حالك التي انت فيها، ينبغي ان يكون عملك المقرب الى الله منسجما مع هذه الحال. الشاب الذي لا يتحمل اي مسؤولية الا عن نفسه، نعم هذا كلام سليم. الان انت زوج، اذا لا داعي الى ان تصلي اكثر من الفرائض والنوافل الاساسية الراتبة يعني، ويكفي ان تبتعد عن المحرمات، والباقي من عمرك انفقه في الوضع الجديد الذي اقامك الله فيه، انفقه في رعاية الاسرة، رعاية الزوجة، الاولاد، الاسرة، نحو ذلك. ولاحظوا ايها الاخوة كم يشرد اناس عن صراط الله بالنسبة لهذه النقطة. كثيرا ما نجد شابا له زوجة واولاد او رجل لم يغير نظام برنامج اعماله التي يتقرب الى الله بعد زواجه، فتقع المشكلات ويبتعد عن الله وهو يظن انه يتقرب اليه. يأتي مساء الى الدار فلا يكاد يجلس حتى يأخذ المصحف ويبدأ بقراءة القرآن. فإذا جاءت الزوجة لتكلمه نظر شذرا وحذرها من أن لا تلهيه وتشغله عن ورده. وإذا جاء الأولاد نفس الشيء. نعم. هذا العمل صحيح ولا غلط؟ لا غلط. غلط. أجناس الأعمال المقربة إلى الله ينبغي أن تكون منسجمة مع الحال التي أنت فيها. أنت فيها. أغلق المصحف الآن وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأن تؤنس زوجتك، تلاطفها، بأن تؤنس أولادك، تجمعهم من حولك. هذا العمل هو الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. قد تقول يا اخي انا كنت كل يوم اقرا 5 أجزاء قرآن، انا شو صار فيه؟ جزء صرت ما عاد بقرا. نقول له نعم، جزء ما عم تقراه، ولكن الباري يكتب لك اجر خمسة الاجزاء، بل يكتب لك اجر اكثر من ذلك اذا ما اديت المهام التي وظفك الله فيها بعد الزواج. نعم. وكذلك التربية ونحو ذلك، وما مهم جدا ان يعلم الانسان هذه الحقيقة. انسان اقامه الله بوظيفة من الوظائف التي يتحمل فيها مسؤولية رعاية الآخرين، والوظائف تتفاوت بدءا من رئاسة الدولة إلى أي وظيفة من الوظائف. حالا أقامك الله فيها ينبغي أن تعلم أن عليك أن تتقرب إلى الله بالأعمال التي تنسجم مع هذه الوظيفة، هذه الحال التي أقامك الله سبحانه وتعالى فيها. مسؤول كبير في الدولة أقامه الله هكذا في هذا المكان، أكيد لا يتاح له أن يؤدي الأعمال والعبادات والطاعات التي يؤديها الواحد منا، مثل هذه المجالس، مثل قيام الليل، مثل الحضور في مجالس الذكر، مثل الحضور في مجالس العلم، مثل أن يجلس كل يوم يقرأ كذا جزء من القرآن، مثل أن يجلس يقرأ أوراد مثلا 100 مرة، صلاة النبي 100 مرة، استغفار 100 مرة، تسليم، لا يستطيع. إما أن يترك مسؤولياته ويمارس هذه الأعمال فعلا، وإما أن يترك هذه الأعمال ويكتفي بالواجبات وما يحيط بها من الرواتب المؤكدة، وينفق بقية وقته في تحمل المسؤولية التي أناطها الله عز وجل بعنقه. إما هذا وإما ذاك. فإذا جاء يسأل الدين ماذا يقول له الشرع؟ يقول له تنوعت أجناس الأعمال بتنوع الواردات الأحوال، وردت عليك هذه الحال، أقامك الله سبحانه وتعالى على هذه المسؤولية. قرآنك بعد أداء الواجبات رعاية هذه المسؤولية التي ائتمنك الله عليها، أذكارك وأورادك بعد أداء الواجبات وما يحيط بها من السنن المؤكدة، أن تكون أمينا على هذه المسؤوليات وأن تخدم المهمة التي أقامك الله سبحانه وتعالى عليها. نعم. وهذا شيء يعني من وأوليات دين الله سبحانه وتعالى. ليست العبادات محصورة أبدا أبدا في طاعات تقليدية تؤدى في المساجد، وإنما العبادات تتنوع والطاعات تتنوع حسب حال الإنسان، حسب الوظيفة التي أقامه الله سبحانه وتعالى فيها. هذا الأمر ينبغي أن يكون بينا أيها الإخوة لنا جميعا. وفائدة معرفة هذا الشيء فائدتين ذات وجهين. الوجه الأول أن المسؤول الذي أقامه الله عز وجل على ثغرة مسؤولية مجتمع قد يتأسف ويتألم من أنه يجد أصدقاء له يحضرون الدروس، يحضرون الأذكار، يصلون في التراويح مثلا ليالي رمضان ساعتين كل ليلة، يسمعون إلى تلاوة القرآن جزء من القرآن، لا يطاح له ذلك، فيظن أنه بهذا يبتعد عن الله عز وجل. نقول له لا، تعلم، تنوعت الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال، كن مخلصا لله بهذا الشرط، أدي عملك من أجل مرضاة الله، ثم كن أمينا على هذه المسؤولية التي حملتها ولا سوف يكتبك الله مع القائمين الليل ومع الذين يحضرون الدروس ومع الذين يجلسون في مجالس الذكر، لأن هذه عبادي وتلك عبادي. ولو أنك تركت المهمة التي أقامك الله عز وجل عليها ومارست العبادات الأخرى التي يمارسها أمثالك لابتعدت عن الله، وأنت تظن أنك تتقرب بذلك إلى الله عز وجل. مقاييس الدين تقول لك دعك من هذا المجلس واذهب فأدي الوظيفة التي كلفت بها. نعم، هذا يسوقنا إلى بعض الأمثلة. بعض عمال في معامل يعني ملتزمون متدينون، أذن للظهر، طبعا لا شك أنه ينبغي أن يترك العمل ويذهب فيتوضأ ويصلي، لا شك في هذا. حتى قال العلماء إذا تعاقد رب العمل مع عامل أن يشتغل في اليوم مثلا 8 ساعات أو 10 ساعات دون أن يتذكر العامل أو رب العمل الصلاة، دون أن يستثني وقت الصلاة، أوتوماتيكيا آليا وقت الصلاة مستثنى، لأن حق الله مقدم على حق العبد أوتوماتيكيا. لكن بعض هؤلاء العمال ماذا يصنعون؟ عندما يؤذن الأمر يستغل هذا الأمر فيذهب ويتوضأ ويطيل زمن الوضوء ثم يأتي ليصلي، فلا يدع سنة من السنن إلا يؤديها. نعم، ويصلي بهدوء ويكثر ويطيل من القراءة، وربما ينتهي الصلاة فيقرأ الأوراد الطويلة الكثيرة. ما في واحد من العلماء ذكر ورد من الأوراد بعد الصلاة الذي يراه. نعم، يمضي حوالي الساعة، وهذا مثال واقعي، أمثلة واقعية أتي بها. نعم، بحجة أنه صلى يكون أراح نفسه تماما تماما تحت اسم الصلاة وعاد إلى العمل. عندما ننظر هذه القاعدة التي يذكرنا بها ابن عطاء الله، تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال، نقول لهذا العامل أخطأت وابتعدت عن الله من حيث ظننت أنك تتقرب إليه، وتحملت وزرا لحق صاحب العمل. إذا يقول ماذا أصنع؟ تذهب تتوضأ تصلي، وتصلي الرواتب المؤكدة ركعتين قبل ركعتين بعد، وبترجع لعملك. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. بيقول أخي أنا لي ورد، أنا في لي شيخ أخذ طريقة أخذ ورد عليه بعد كل صلاة، يقول له هذا عندما تكون متفرغا عن العمل. أما عندما تكون هنالك مهمة منوطة بعنقك، لا فرق بين العامل في معمل ورئيس الدولة. المهمة التي تحملتها يجب أن أؤديها حق أدائها. نعم، هذا المعنى ينبغي أن نكون على ذكر منه بشكل جيد. طيب، لهذا الكلام الذي أقوله نتائج وذيول وأبعاد، قلنا الأحوال قسمين، أحوال نفسية وأحوال اجتماعية. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا كيف كانوا متنوعين في أعمالهم. واحد مثل سيدنا أبو ذر كل يوم كان ينفض يده من الدنيا ولا يقتات منها إلا الضروري كما تعلمون، وهذا كانت سيرته وهذا منهجه. عبد الرحمن بن عوف كان تاجرا من كبار التجار، يصفق في السوق وما إلى ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقر هذا على وضعه ويقر ذاك على وضعه. أهل الصفة وناس انقطعوا في المسجد لا يخرجون من المسجد ولا يبارحونه ويمارسون العبادات والطاعات ويجلسون مع رسول الله في كل مجالسه ويسمعون أحاديثه ويحفظونها وتأتيهم الأطعمة وما إلى ذلك الأرزاق إلى المسجد إلى حيثهم. أهل الصفة نعم معروفون، النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه. الذين كانوا يخرجون إلى الجهاد وسد الثغور أيضا، لماذا؟ تنوعت الأعمال، أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأعمال. هؤلاء الذين هم أهل الصفة في هذا العام ربما تنظر فتجدهم في العام الآخر في صف من صفوف الجهاد، وربما تنظر إلى المجاهدين فتجدهم بعد حين قد أصبحوا من أهل الصفة. حالة تعتريك من حالات القرب من الله، عملك ينبغي أن يكون منسجما في هذه الحالة مع ذلك الوضع. نتكلم عن الحالات النفسية. الإمام الغزالي مثل يجسد هذا الكلام. الإمام الغزالي قضى الشطر الأول والأكبر من عمره يعني كما نقول اليوم رئيسا لأكبر جامعة في عصره، المدرسة النظامية العائدة لنظام الملك آنذاك، كان عميدا لها، وكان المدرس الذي يشار إليه في البنان من كل أطراف العالم الإسلامي آنذاك، وكان يدرس في تلك المدرسة علوم الفلسفة الإسلامية والفقه والأصول وغير ذلك، كل علوم الشريعة الإسلامية. كان توجه عقلاني علمي، وكان منسجما بهذا الوضع لأنه كانت في تلك الحال وضعه كان هكذا، فكان عمله منسجما مع حاله التي كان فيها. بعد ذلك اعترته حالة وصفها في كتابه المنقذ من الضلال، يقول أصابته حالة امتدت إلى أنه أصبح لا يستطيع أن يتكلم، وهيمنت عليه أحوال فيما يتعلق بمشاعره الدينية صرفته عن مهمته التي كان فيها، ترك المدرسة النظامية. أعظم عالم آنذاك يملأ فراغ أعظم جامعة سمع العالم كله بأنه ترك هذا المعهد، ترك. ماذا صنع؟ لبس ثياب المرقعة وزاهد في الدنيا وترك بغداد وذهب متجها إلى بيت الله الحرام حاجا، وقد نفض يده من نشب الدنيا كلها إلا الضروري. ولما حج عاد إلى الشام فاتخذ مقره في مسجد الأموي في الغرفة التي هي في أسفل المئذنة الغربية، المئذنة الغربية المعروفة الآن، وأقام معتزلا عن الناس كلهم هناك لا يعرفه أحد، متنكرا يؤلف كتابه إحياء علوم الدين. حالة انتابته دفعته تلك الحال إلى أن يغير العمل الذي كان فيه ويقوم بعمل آخر منسجم مع الحال التي كان فيها. نعم، ما هي الحالة التي أثرته؟ حالة من التجليات الإلهية نحن لم نذقها، محيت أمامه المكونات وأن التفت لم يجد نفسه إلا أمام المكون سبحانه وتعالى، ونظر إلى نفسه فرأى نفسه محشوا بالآفات، بالصفات المرزولة، بالكبرياء، بالرياء. أنا كنت أدرس من أجل أن يشار إلي بالمنال، أنا كنت أتباع بعملي. الآن التفت إلى حالي، حالة اعترته، الحالة التي اعترته دفعته إلى أن يغير عمله ويمارس العمل المنسجم مع تلك الحالة. وقد ورد في ترجمة الإمام الغزالي أنه عندما كان يسيح متجها إلى بيت الله الحرام رآه أبو بكر بن عربي الإمام المالكي المشهور، وكان متعاصرين. يقول ابن عربي: رأيته في مظهر جديد يحمل ركوة ومزادة وثياب متأهلة. تعرفت عليه، قلت له: ماذا حدث بك؟ تركت العلم، تركت النظامية، تركت ما كنت فيه، ألم يكن ذلك أولى؟ قال فنظر إلي ثم قال: تركت هوى ليلى وسعدى بمعزلي. واو. وعدت إلى مصحوب أول منزلي، ونادتني الأشواق: مهلا، فهذه منازل من تهوى، رويدك فانزلي. غزلت لهم غزلا رقيقا، فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. يقول: وتركني ومضى. هذه الحال تعبر عنها هذه الأبيات، تعبر عنها هذه الأبيات. الآن نقول: هل أخطأ الإمام الغزالي عندما ترك النظامية وذهب بهذا الشكل حاجا إلى بيت الله الحرام، ثم اعتكف في مسجد الأموي وألف كتاب الأحياء؟ أبدا أبدا، بالعكس، مارس هذه القاعدة. ولعل المجتمع الإسلامي أفاد من هذه السنوات التي ابتعد فيها عن النظامية ورحل فيها سائحا ثم معتكفا في مسجد الأموي، لعل المجتمع الإسلامي استفاد من عمله هذا أكثر مما استفاد منه عندما كان مدرسا. الآن كتابه إحياء علوم الدين ثمرت هذه الحالة. ولو أننا وضعنا كتاب إحياء علوم الدين في كفة وكل كتب الإمام الغزالي الأخرى في كفة، لرجع كتابه إحياء علوم الدين. مع العلم أنه بعد ذلك عاد إلى النظامية، عاد يدرس فيها، انجابت عنه تلك الحال، وطهر قلبه من الشوائب وراقب نفسه، رجع إلى قواعده سالما آمنا مطمئنا. وكان آخر ما ألفه بعد رجوعه إلى النظامية كتابه المستصفى من عيون كتب أصول الفقه، المستصفى آخر ما ألفه. ثم إنه قضى نحوه وهو يقرأ صحيح البخاري. نعم. طبعا لعل البعض منكم يستوقفني عند الحديث عن كتاب إحياء علوم الدين ويقول: أليست فيه أحاديث ضعيفة؟ فيه أحاديث كثيرة، منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها الضعيف جدا، لكن كل هذا لا يبخس هذا الكتاب حقه. وقد قيد الله سبحانه وتعالى الحافظ العراقي لينقل هذه الأحاديث ويبين مراتبها، فبوسع القارئ أن يعلم الصحيح من الحسن من الضعيف. والحافظ العراقي لم يفعل هذا إلا حبا بكتابه الإحياء، كتاب الإمام الغزالي، وغيرة عليه حتى لا ينتقصه منتقص. ونحن عندما نثني على كتاب ونلفت النظر إلى أهميته فلا نقول نحن بالضرورة إنه كتاب معصوم عن الأخطاء، لا، ما منا إلا من رد ورد عليه. الحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 17 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري، وما زلنا بصدد شرح الحكمة 9 التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. وبعض الإخوة السائلين لم يفهموا بدقة الشيء الذي ذكرته في الأسبوع الماضي، وتصوروا أن الإنسان إذا انتقل من حال إلى حال فمن الممكن شرعا أن ينفض يده عن كل الأعمال التي كان يقوم بها في الحال السابقة ويتجه إلى أعمال أخرى لا علاقة لها بتلك. فمثلا الشاب عندما كان يمر بمرحلة العزوبة كان يدرس العلم، كان يقوم الليل، كانت له أوراد من قراءة القرآن، كان يحضر دروس مجالس الذكر. فهم مني البعض أن هذا الإنسان إذا انتقل إلى حالة أخرى، حالة بناء الأسرة، أصبح زوجا، ينبغي أن ينفض يده عما كان يفعله، فلا يدرس العلم ولا يجلس في مجالس الذكر، وعليه أن يترك أوراده وأن يتجه إلى عمل جديد لا علاقة له بتلك، وهو رعاية الأسرة ورعاية الأولاد والخروج إلى السوق من أجل كدع في الرزق ونحو ذلك. هذا سوء فهم من هؤلاء الإخوة الذين سمعوا هذا الكلام وأنا أوضحت، ومع ذلك فسأعيد الإيضاح وأبين الآن. نحن لم نتمم شرح هذه الحكمة بعد، لكن المرجو الإخوة عندما يستمعون الكلام أن لا يعتبروا هذه الدروس دروسا وعظية سطحية يعيرونها جزءا من أفكارهم، هذا غلط. هذه دروس علمية وليست دروسا وعظية، فينبغي أن يصغي أحدنا جيدا إلى ما نقول حتى لا نقع في سوء الفهم. أعود ألخص الشيء الذي ذكرت وأتمم. ماذا يقول ابن عطاء الله؟ تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. قلت واردات الأحوال قسمان: أحوال تعتري النفس من الداخل، وأحوال تعتري كيان الإنسان من الخارج. فلكل منهما سلطانه وتأثيره فيما يتعلق بهذه الحكمة التي يذكرها ابن عطاء الله. هنالك تقلبات نفسية يتقلبها الإنسان المسلم، تتنوع قرباته وطاعاته حسب تنوع هذه الأحوال التي تمر به. ولكن كما قلنا بالأمس، مع بقاء الجامع المشترك مستمرا، الجامع المشترك من الأعمال أداء الواجبات، الجامع المشترك الابتعاد عن المحرمات، الجامع المشترك هو القيام بالسنن المؤكدة التي قبل الصلوات وبعدها. الجامع المشترك أداء ما لا بد منه من أوراد اليوم والليلة. هذه الخمائر أو هذا الجامع المشترك أو هذا الذي نسميه رأس مال، هذا لا يتبدل مهما تنقل الإنسان من حال إلى حال إلى حال. الأساسيات تبقى موجودة، لكن الإنسان له أعمال أخرى غير أعماله الأساسية. هذه الأعمال الأخرى المضافة إلى أعماله الأساسية هي التي تتنوع وهي التي تتبدل. وأنا أضعكم أمام نموذج صورة. عندما تذهب إلى بيت الله الحرام تدخل وتنظر إلى آلاف الناس المحيطين ببيت الله الحرام المحيطين بالكعبة، ماذا تجد؟ تجد أناسا يطوفون، وتجد أناسا آخرين جالسين يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى، وتجد آخرين جالسين هكذا وينظرون إلى الكعبة المشرفة هكذا، وتجد أناسا آخرين لا يطوفون ولا يقرؤون القرآن ولا يدعون، ولكنهم يرفعون أيديهم في حالة من الدعاء والتبتل والتضرع بين يدي الله، وتجد آخرين يصلوا. تجد حول بيت الله الحرام أنواع القربات التي يتحدث عنها ابن عطاء الله السكندري. إذا تساءلت لماذا تنوعت هذه الأعمال، سبب تنوع الأحوال الواردة على هؤلاء الناس، كلهم يسيرون في طريق القرب إلى الله عز وجل، لكن تعتريه هذا حالة تجعله يقوم فيطوف. هذه هي الحالة التي ينتشي بها، حالة حالة. الآخر تعتريه حالة تجعله يجمد في مكانه وهو ينظر إلى الكعبة هكذا ينظر إليها، وهذه عبادة. آخرون في هذه الحالة اعترتهم أوضاع أخرى، اعتراه شعور من تذكر ماضي، تذكر المعاصي التي ارتكبها في جنب الله، تذكر أوزاره، يشعر بوطأة هذه الأوزار عليه. هذه الحالة زجته في عمل آخر، جالس في زاوية وهو يدعو ويتبتل ويتضرع وإلى آخره. إنسان آخر اعترته حالة أخرى جعلته يمسك بكتاب الله عز وجل ويتفاعل مع كلام الله سبحانه وتعالى. أحوال، وإذا نظرت وجدت هذه الأحوال كلها متجهة إلى هدف واحد، ما هو؟ التقرب إلى الله وطرق باب العبودية لله سبحانه وتعالى. حسنا، هؤلاء الذين تنوعت أعمالهم يوجد جامع مشترك بين أعمالهم أم لا يوجد؟ بعد قليل إذا أذن للعشاء الكل يقومون، طائف يترك طوافه، القارئ القرآن يترك قراءته، الداعي يترك دعاءه، كلهم يصلون. إذا انتهت الصلاة تجد الجميع يصلون السنن النوافل. طبعا نحن نقصد بتنوع الأعمال التي يقصد بها وجه الله، وهذا شيء تشرحه الحكمة الآتية. قد تقول اي والله وجدت واحد نايم، هذه أيضا من تنوع الأعمال. لا، نحن نتحدث عن الأعمال المتنوعة التي ينقذف ويندفع إليها الإنسان ابتغاء مرضاة الله عز وجل. نعم هذا ما نعني. طيب فهؤلاء الذين تنوعت أعمالهم في البيت العتيق حول البيت العتيق ليس معنى ذلك أنهم انفصلوا عن بعضهم نهائيا، لا، الجامع المشترك موجود، ولكن من وراء الجامع المشترك تنوعت هذه الأعمال. هذه أحوال نفسية، أحوال هؤلاء الذين، هؤلاء الآلاف أو مئات الآلاف الذين تراهم حول بيت الله العتيق، وهذه الأحوال التي اعترتهم فجعلت أعمالهم وقرباتهم تتنوع هي أحوال نفسية في الواقع وليست أحوال اجتماعية. وقد قلنا الأحوال التي تتنوع منها ما هو نفسي ومنها ما هو عملي ظاهري اجتماعي. نعم طيب نتابع نحن الآن هذا الذي نقوله. إذا الإنسان وقع في حالة معينة، هذه الحالة المعينة الإنسان يعرف هي حالة دينية أم هي حالة دنيوية، كل منا يعرف ذلك، عمله إلى الله ينسجم مع حاله، مع حاله. اثنان يقومان الليل، اثنان، الواحد تجده بعد أن توضأ وصلى شيء من الصلاة جالس يبكي ويستغفر الله ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ويقطع الليل كله بهذا الشكل. الآخر قام فصلى ما تيسر أيضا، ورأسا أمسك بكتاب الله عز وجل وآخر يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب لماذا اختلف عمل هذا وذاك؟ حالان اختلف فاختلف العمل. الأول قام عندما وقف بين يدي الله تذكر معاصيه، تذكر شبابه الذي أمضاه في الفسوق والعصيان وما إلى ذلك، فلم يعد يستطيع أن يفعل أي شيء سوى أن يجلس فيبكي ويتضرع ويدعو ويقول يا رب أنا خجول منك، أنا أستحي منك، أنا فعلت كذا، وأنت الرحمن الرحيم فاغفر لي ذنبي. هذا ما ينعش فؤاده، تلك هي حاله. الآخر لا يعاني من هذا الوضع، كلاهما صلى، ولكن بعد أن أنهى كل منهما الجزء الذي وفقه الله للصلاة اختلف العمل حسب اختلاف الأحوال النفسية الموجودة لدى هذا ولدى ذاك. الأحوال الاجتماعية نفس الشيء. قلنا في الأسبوع الماضي هذا هو السبب في أنك عندما تنظر إلى ترجمة الربانيين من عباد الله في عصر الصحابة وعصر التابعين ومن بعدهم تجد أعمالهم متنوعة، تجد أعمالهم متنوعة، لكن مع الجامع المشترك، لا تنسى الجامع المشترك بينهم. أناس كان شأنهم حضور مجالس العلم والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاشتراك في الجهاد في سبيل الله كلما دعا الداعي، مثل سيدنا عبد الله بن المبارك. وناس آخرين شأنهم الانعزال عن الناس والتبتل والعبادة والزهد في الدنيا وما إلى ذلك، مثل مثلا فضيل ابن عياض، مثل شقيق البلخي، مثل سفيان الثوري. هذا موجود وهذا موجود، هل تعترض؟ تقول أنا أرى أن هذا النهج أفضل، وربما غيري يقول لا النهج الآخر أفضل. هذا غلط، تنوعت الأعمال بقدر تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. الأحوال التي وردت على الفضيل بن عياض جعلته يسير في هذا الطريق. حالة الأحوال التي اعترت إبراهيم بن أدهم جعلته يسير في هذا الطريق الذي ساره. الأحوال التي اعترضت عبد الله بن المبارك جعلته يسير في الطريق الآخر. لكن هنالك جامع مشترك بين هؤلاء كلهم، كلهم مخلصون، كلهم يؤدون الواجبات الأساسية، كلهم مبتعدون ومترفعون عن المعاصي، كلهم يؤدون القربات الأساسية التي هي حواشي للواجبات كلهم، لكن التنوع جاء من وراء ذلك. هذا الموضوع مهم جدا أن نعلمه حتى لا نطيل ألسنتنا في انتقاد بعض الربانيين من عباد الله ومدح آخرين على حساب قدح آخرين. بعض الناس اليوم هكذا يصنعون، ناس مثلا من الشباب الذين يطيب لهم دائما القيام بالأعمال الحركية الجهادية وما إلى ذلك، مثلا يدرسون ترجمة ابن تيمية، اشترك في بعض الغزوات والجهاد وما إلى ذلك، يدرسون سيرة الإمام الغزالي. الإمام الغزالي ما اشترك مع، يعني عرفنا في ترجمته أنه اشترك في مرة في الجهاد أو نحو ذلك، فتجد أنه ينحي باللائمة على الإمام الغزالي، يقول هذا إنسان عزالي، هذا إنسان سلبي، هذا كذا كذا كذا، ويثني على الإمام ابن تيمية. هذا الموقف غلط وخطير، خطير يهلك الإنسان. عندما تدرك الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله تحترم هذا وتحترم ذلك، وتقول تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. الظرف الاجتماعي والنفسي لدى ابن تيمية سيره في هذا الطريق. الظرف الاجتماعي والنفسي الذي كان حول الإمام الغزالي سيره في هذا الطريق، وكلهم متجه إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا ما نراه بحسب الظاهر، والعبرة أولا وآخرا بالقصود. لذلك هنالك روايات تتكرر كثيرا على ألسنة بعض المحدثين من الإسلاميين في هذا العصر، قصة أو رواية يروونها ويروونها بنشوة عن عبد الله بن المبارك في حق الفضيل بن عياض، وأنا على يقين أن هذه رواية باطلة غير صحيحة، على يقين. أبيات تنقل عن عبد الله بن المبارك لم أجدها أبدا إلا في رواية ذكرها ابن عساكر وبسند مهلهل إلى إبراهيم، إلى محمد بن إبراهيم، يقول أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات، يقول إنه أرسلها إلى الفضيل بن عياض. الأبيات 5-6 أبيات، أولها يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لرأيت أنك بالعبادة تلعب، إن كان خدك بالدموع مخضبا فنحورنا بدمائنا تتخبأ، إلى آخر ما هنالك. قالوا هو ابن عطاء الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك كانا متعاصرين في وقت واحد. قالوا ان عبد الله بن المبارك ارسل للفضيل بن عياض هذه الابيات يستخف بطاعته بعباداته ويقول له تعالى انظر الينا نحن الذين نسلك السبيل الصحيح في الطاعة الحقيقية. لاحظوا هذا الكلام، يا عابد الحرمين. ابن الفضيل بن عياض كان معروفا بشدة عبادته وزهده وتقواه. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لرأيت أنك بالعبادة تلعب، عبادتك لعب هذا. إن كان خدك بالدموع مخضبا فنحورنا بدماؤنا تتخضب. أنا أسألكم أنتم، هل تتصورون أن رجلا مثل عبد الله بن المبارك وهو من هو في زهده وورعه وتقواه وحبه للصالحين وابتعاده عن الغيبة وعن سوء الأدب مع الصالحين يقول هذا الكلام؟ أي واحد منا ممكن أن يستخف بعبادة إنسان زاهد راكع ساجد؟ هذا قريب من الكفر، لا يمكن بشكل من الأشكال. فكيف إذا علمتم من ترجمة عبد الله بن المبارك شدة حبه للفضيل بن عياض؟ يقول فيما يرويه أبو نعيم صاحب حلية الأولياء في ترجمة عبد الله بن المبارك: جمعت علم العلماء فلم أجد خيرا من علم الفضيل بن عياض. هذا كلام عبد الله بن المبارك، وهو الذي يقول أحب الصالحين ولست واحدا منهم، وأبغض الطالحين وأنا منهم، هكذا يقول. طيب واحد يقول أحب الصالحين وأنا لست بصالح. عبد الله بن المبارك هو الذي كان يبتعد عن مجالس كثير من الناس، فلما سئل عن سبب ذلك قال: أنا إن جلست في مجالسكم وقعت في الغيبة، والغيبة من أشد المحرمات. الإنسان الذي يفر من الغيبة يمارس الغيبة بلسانه؟ طب أنا في غيبة عندما أقول هذا الكلام وفضيل بن عياض ليس أمامي أرسلها له، هذه غيبة. نعم. فكيف هذا الكلام بحد ذاته إذا وضعناه في ميزان العقيدة تهتز عقيدة الإنسان؟ يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لرأيت أنك بالعبادة تلعب. هل يجوز لنا أن أصف عبادة إنسان من عامة الناس يصلي يطوف يركع يقرأ القرآن الآن من عامة الناس، هل يجوز أن أقول هذا لعب؟ فكيف عندما يكون المتعدد الفضيل بن عياض؟ زائد العجب، هذا في عجب. انظر الى عبادتنا، نحن الذين نمارس العبادة الحقيقية، تعال افعل مثلنا. عبادتك لا تساوي شيئا، عبادتنا هي التي تقرب. اعوذ بالله، كيف يمكن أن يقول هذا الكلام إنسان مسلم فضلا عن أن يكون مثل عبد الله بن المبارك؟ إن كان خدك بالدموع مخضبا فنحورنا بدمائنا تتخضب، يعني ما قيمة أن تبكي من خوفا من الله، لا قيمة له. انظر إلينا نحن، في حين أن عبد الله بن المبارك لم يتخضب نحره بالدماء ولله الحمد، وجد مقاتلا في صفوف المقاتلين، نعم، لكن ما خضب، لأن الرجل أنجاه الله. فكيف هذا كذب؟ كذب. إن كان خدك بالدموع مخضبا فنحورنا بدمائنا تتخضب. يا عبد الله المبارك ما خطبت نحره بدمه بشكل من الأشكال. عبد الله بن المبارك الذي كان في سنة من السنوات في صف الجهاد، نعم، في ليلة من الليالي كان يجلس مع جمع من أصحابه يتدارسون العلم، فقال أحد من أصحابه لعبد الله بن المبارك: أترى أن هنالك عملا خيرا مما نحن فيه الآن؟ نحن أولا في ثغر من ثغور الجهاد، ثانيا نحن نقوم الليل، ثالثا نحن في مجلس علم، كل هذه الأمور مجتمعة، هل ترى أن هنالك عملا أرضى لله من هذا العمل الذي نحن فيه؟ قال: نعم. قالوا: ما هو؟ قال: رجل من عباد الله تعالى له زوجة وصبية وأولاد، قام من الليل ترك فراشه يتفقد حال أولاده، فرأى أغطيتهم منحسرة عنهم فأعاد إليهم أغطيتهم واطمأن إليهم ثم عاد إلى مضجعه، فهذا أرضى لله مما نحن فيه. هذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام يقول لفضيل بن عياض: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لرأيت أنك بالعبادة تلهب. يقول هذا الكلام إذا كان يرى أن رجل من عامة الناس له زوجة وصبية أولاد صغار قام من جنح الليل طبعا بنية صالحة ابتغاء مرضات الله يتفقد صبيته فأعاد أغطيتهم إليهم واطمئن إلى حالهم وصحتهم وحماهم من البرد وأسبابه ثم عاد إلى مضجع. إذا كان هذا العمل بنظر عبد الله بن المبارك أرضى لله مما هم فيه، فكيف يقول إن عمله هو أرضى لله من جهاد الفضيل بن عياض وزهده ودعائه وبكائه وصلواته في الحرمين؟ كيف العقل؟ كم كذب مكذبون على رسول الله عندما رووا عنه الأباطيل، أفلا يوجد من يكذب على عبد الله بن المبارك؟ أنا أجزم بأن هذه الأبيات انتعلت على اسم عبد الله بن المبارك، وعبد الله بن المبارك بريء منها، والرواية السند ينطق بهذا الشيء الذي أقوله. لكن الذي تشبع بهذه الحكمة الإسلامي التي يرويه لنا ابن عطاء الله لا يقول هذا الكلام. الذي تشبع بهذا، تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. أنا عندما أتشبع بهذا الكلام أنظر إلى منهج الفضيل بن عياض فأقدره أعظم تقدير، وأنظر إلى عمل عبد الله بن المبارك فأقدره أعظم تقدير. عبد الله بن المبارك كان تاجر، فضيل بن عياض كان زاهد. هل أقول والله التاجر أفضل؟ لا أقول لا هذا أفضل ولا هذا أفضل، أقول تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. حالة عبد الله بن المبارك دفعته إلى أن يكون تاجرا، لكن انظر إلى تجارته، كان ينفق ماله كله على طلاب العلم وعلى السبل التي ترضي الله سبحانه وتعالى وعلى الجهاد في سبيل الله. نعم. الفضيل بن عياض كان زهده هو تجسيدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست الزهادة في تحريم الحلال ولا في إضاعة المال، ولكن الزهادة أن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. فكان ينثر المال يمينا وشمالا ولا يبقي عنده من ذلك شيئا. الناس الأحوال تعتريهم فتنوع أعمالهم أيها الإخوة، وهذه تعود إلى حكمة ربانية كبرى. لو كانت أحوال الناس واحدة وسلكوا مسلكا واحدا لما وجد معنى التعاون في الأعمال المختلفة. نعم، هنالك من يجاهدون في سبيل الله بالسوق بالتجارة، وهنالك من يجاهدون في سبيل الله بالدخول في خدمات خدمة الناس رعاية الناس. نعم، هنالك في هذه البلدة أناس من الصالحين لا يجلسون مجلس العلم هذا كمسلم، لا يؤلفون الكتب، ماذا يصنعون؟ دائما بيوتهم مفتحة لحل مشاكل الناس، للإصلاح بين المتخاصمين. أعطاهم الله حالا تنسجم مع هذا العمل. أنا والله لا أستطيع أن أفعل هذا، حالي التي أنا فيها لا تؤهلني لهذا الأمر. هل من الإسلام في شيء أن أقول ماذا؟ ذلك العمل ليس هو العمل الإسلامي العظيم. العمل الإسلامي العظيم أن أتعمق في علوم الشريعة، وأن أجلس فأعلم الناس، وأن أدعوهم إلى الله عز وجل. هذه المحاكمة محاكمة خاطئة، كما أنه هو أيضا ما ينبغي أن يقول ما هي قيمة مجالس العلم إن لم نصلح بين الناس، وإن لم نحل مشكلاتهم، وإن لم نفتح صدورنا لأمورهم. أيضا وضعه غلط، حاله التي هو فيها يستدعي ذلك العمل، وحال التي أنا فيها يستدعي هذا العمل، ويجمعني وإياه صراط واحد من جامع مشترك. الجامع المشترك لا تنسوه، هذا مثال واقعي فعلا في بلدنا هذا. أناس من خيرة الصالحين، وأنا الواقع أن أتقرب إلى الله به، ليسوا من المتعمقين في العلوم ولا في التعليم ولا ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى وضعهم في حال نفسية جعلت صدورهم واسعة، وجعلت قلوبهم أوسع، تهيأوا لامتصاص مشاكل الناس وجمع المتخاصمين ساعات طوال من أجل الإصلاح بين هذا وذاك، من أجل إصلاح مشكلة في أسرة، من أجل إلى آخره. أنا لست مهيئا لهذا. هل نجلس فنتخاصم أنا أتباهى بما أنا فيه وهو يتباهى بما هو فيه؟ هذا هو الدين؟ لا. طيب ما السبيل؟ السبيل أن أتشبع بهذه الحكمة. إذا تشبعت بهذه الحكمة انتهى الإشكال، تنوعت أجناس الأعمال بقدر تنوع واردات الأحوال. اذهب في طريق الحج تجد أجناس الأعمال ما أكثرها، تجد الذي يحمل الواحد منهم سبحته دائما، يسبح يحمد الله، يسبح الله، يستغفر، دائما ذاكر، لسانه دائما لا يفتر عن ذكر الله، فإذا قعد أمسك بكتاب الله يقرأه، تترك هذا. تجد أناس آخرين يحفظون كتاب الله، القرآن معهم، كل يوم يقرأ 10 أجزاء من كتاب الله سبحانه وتعالى، أقامه الله في هذا، ينتشي في هذا العمل. تجد ناس آخرين لا يفعل هذا ولا ذاك، ينقبض من هنا إلى هنا إلى هنا، يخدم الحجيج، ينظر إلى مشاكلهم. هذه امرأة ضاعت عن ركبها، يحاول أن يعود بها إلى المكان الذي ضلت منه إلى أهلها إلى جيرانها، يجد أن هذا إنسان مريض بحاجة إلى مداوات، نعم يركض يسعى إلى آخره، يأخذه إلى المشافي، يبحث له عن العلاج، يبحث له عن الدواء، يطمئن إلى حاله إلى آخره. يجد هنالك اناس اخرين لهم مشاكل اخرى، مشاكل ماليه، مشاكل تتعلق، تنظر فتجد الاعمال مختلفه. هل من الحق ان تنظر فتصنف هذه الاعمال تقول اما هذا العمل فهذا جيد، واما هذا فهذا يا اخي يضيع وقته، انت جئت الى الحج تضيع وقتك بهذه الاعمال، يجوز هذا؟ لا، تنوعت اجناس الاعمال بقدر تنوع واردات الاحوال، اقام العباد فيما اراد. نعم، كان والدي رحمه الله تعالى كثيرا ما يتاح له ان يذهب حاجا الى بيت الله الحرام، وكان برفقته رجل من هؤلاء الذين اقامهم الله في خدمة الحجيج، فكان ذلك الرجل يخدم الحجيج كما قلت لكم انواع من الخدمات مختلفة. هذه الخدمة لا تمكنه من ان يصلي كثيرا، من ان يقرأ القرآن كثيرا، من ان يتعبد الله العباد العادي كثيرا. يأتي فيشكو حاله لوالدي، فكان يقول له والدي عملك ارضى لله من عملي، اقامك الله على هذا النوع من العباد، وليتني اكون قادرا على ان اكون مثله، لكن الله اقامني على عمل اخر. هذا هكذا يكون المسلم، هكذا. نعم، ولذلك اعود فاقول ان الذين ينتشون فينسبون الى عبد الله بن المبارك هذه الابيات ينبغي ان يعودوا الى رشدهم، ويعلموا ان عبد الله بن المبارك بريء ثم بريء ثم بريء من ان يقول للفضيل بن عياض هذا الكلام. ولا اكتمكم اني في مؤتمر من المؤتمرات سمعت واحدا من هؤلاء الحركيين قام يستخف بعبادات المتعبدين الذين يقومون الليل والذين يكثرون من الدعاء والاذكار والاوراد ونحو ذلك، يستخف بهذه الطاعات، ثم اخذ يستشهد بهذه الابيات التي يرويها من عبد الله بن المبارك، كيف استخف عبد الله بن المبارك بطاعة فضيل بن عياض. فقمت وطلبت التدخل وقلت انني لعلى يقين ان عبد الله بن المبارك بريء ثم بريء ثم بريء من هذا الكلام. عبد الله بن المبارك لم يكن معجبا بطاعاته، ولم يكن ليصف عبادة الفضول بن عياض بانها لعب، هذا كفر. عبد الله بن المبارك بريء، قلت انتم اذا شممتم رائحة مخالفة في بعض الاحاديث للاحكام الشرعية المعروفة رأسكم تغمضون العين وتقولون الحديث ضعيف، لان مضمونه لا يتفق مع احكام الشرع. هنا لماذا لا تبصر عيناك ان هذا الكلام يتنافى مع حكم الشرع؟ لكي تبرهن على ان موقفك صحيح من الاستخفاف بعبادة المتعبدين، تنتقص عبد الله بن المبارك وتلصق به ما هو منه بريء، وان كان وجد في تاريخ ابن عساكر هذا الكلام، ارجع الى السند، سند مهيهن لا يساوي درهما. نعم، كيف؟ ثم ما معنى الحديث الشاذ؟ الحديث الشاذ هو ما كان متنه مخالفا للاحاديث الصحيحه الثابته، هذا شاذ، لان هذا الكلام يخالف ما كان عليه عبد الله بن المبارك. نعم، لكن نحن نعاني من ظمأ شديد الى دراسة هذه الآداب التي يعلمنا اياها الاسلام من خلال هؤلاء.